نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، آخر باب من باب الزكاة الصدقة المستحبة. هناك زكاة واجبة فرض، وهناك صدقة مستحبة، كما أن هناك صلاة واجبة والصلاة مستحبة. السنن عموما، سنن الصلاة أو سنن الصيام أو سنن الزكاة، مهمة وفيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الأجر العظيم، الأجر العظيم. الثانية أنها تجبر النقص الحاصل في الفريضة. الثالثة نيل محبة الله، أجر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، هذا الأجر العظيم. جبر النقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، ثم قال فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. معنى هذا أن السنن عموما تجبر نقص الفرائض، فمن فوائد الصدقة المستحبة تجبر نقص الفائدة. الثالثة نيل محبة الله، لأن محبة الله متى تنال؟ بالفرائض ثم النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه وما تقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل سبب لنيل محبة الله. والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صدقة السر تدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب. ولما نقول صدقة لا نعني بالكم. واحد يقول أنا ما عندي فلوس صدقة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم. واحد صدق بدرهم أحسن من 100,000 درهم. قالوا كيف؟ عرفوا كيف؟ صاحب الدرهم لا يملك إلا درهمين، كم أنفق؟ نصف ماله. وصاحب 100,000 عند ملايين. شوف الفرق. فليست القضية أنا ما عندي، لا، تجد الإنسان ميسور الحال ويتصدق بدينار ربع دينار 100 فلس، ثم يجدها جبال من الحسنات يوم القيامة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة، فلو المهر الصغير، حتى تصبح كالجبال. فلا يحتقر الإنسان يقول هذه بسيطة دينار ربع دينار 100 فلس، لا يحتقر، تجدها عند الله عز وجل جبال من الحسنات. وجاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلق حتى تكون قدر ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، منهم من يبلغ العرق كعبي، ومنهم يبلغ إلى ركبتي، ومنهم من يبلغ إلى حقوي نصف الجسد، ومنهم من يلجمه العرق إلجامة، ومنهم سبعة أصناف، سبعة أشخاص، سبعة أصناف كثير يستظلون بظل العرش. قال: إمام عادل، حاكم عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب أو شابة، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو امرأة قلبها معلقة بالصلاة، لأن المقصود الصلاة، رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أو امرأتان تحبتا في الله كذلك، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والعكس، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة إخفائها كأن اليد الشمال ما تدري. واحد من الأخوة يقول لما تصدق حط يدي وراك، ليش؟ ما تعلم شماله؟ هذا مو صحيح، المقصود ايش؟ الإخفاء، إخلاص. ورجل ذكر الله خاليا ففرض عينه. الشاهد ممن يستظلون بظل العرش يوم القيامة الذي يتصدق بصدقة مهما صغرت لكن يحتسب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية لا شك، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كيف واحد يقول أنا كيف أصدق صدقة السر؟ إذا كنت تعرف فقير بعينه اذهب إليه وأعطيه دون ما يدري. أو اليوم سهلت لنا بعض البنوك مثل بيت التمويل الآن في النت موقعهم عند في كل اللجان الخيرية، فممكن تتصدق أنت تحويل يدخل في صدقة السر، صدقة عامة، فهذا أيضا من فضائل صدقة السر. ويجب أن تكون الصدقة طيبة بها نفسه ولا يمتن بها على الفقير. واحد يدفع الزكاة حق فقير أو صدقة، تفضل خذ ولو أنك ما تستاهل بس خذ يلا. سمعتها والله شيء، الله عز وجل يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، خلاص طيبة بنفسك. أو يأتي مرة أخرى أنت ما تستاهل وجهك، أنا مثل ما أعطيك، سبحان الله ليش الألفاظ هذه. وإذا قال الله عز وجل وأما السائلة فلا تنهر، ما عندك فلوس كلها ما عندي توكل الله، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خابوا وخسروا يا رسول الله. في روايات منها المنان يعطي ثم يمن. والصدقة في حال الصحة أفضل، الصحة والغنى، عنده فلوس إنسان ويحبها ويخرج المال من قلبه، تحبون المال حبا جما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، ما معنى البر هنا؟ الجنة، من أسماء الجنة. لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، تحب المال، تحب أنت الآن وتدفع زكاة صدقة، ستجد أثرها في الدنيا قبل الآخرة. الصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأن الحسنات تتضاعف، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني في مكة. الصدقة في رمضان أفضل لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. الصدقة في أوقات الحاجة أفضل، المجاعات، الكوارث، الإغاثات أفضل من الأمر العادي، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، حاجة وفقر إغاثة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والصدقة على القريب أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، إذا كان قريب فهو أفضل. نبه المؤلف أيضا أن هناك حقوق في المال غير الزكاة، قال منها مواساة القرابة وصية الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر، يعني تأخير سداد الدين، وإقراض مقترض. والله الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأطعام جائع وضيافة الضيف كسوة العاري سقي الظمآن إلى غيره. وذكر قول الإمام مالك أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين العظيم، دين التكافل والمواساة والرحمة. وبهذا ننتهي من باب الزكاة وندخل في باب الصيام. بقينا الصيام والحج، وبقي أنا ما أدري كم محاضرة، وين كم محاضرة باقي شيخ غير هذه؟ أربعة ولا ثلاثة؟ يعني في البركة إن شاء الله. صوم رمضان من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، بني الإسلام على خمس ومنها صوم رمضان، وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام. والحكمة حكم الصيام كثيرة جدا، تزكية النفس، تطهير النفس من الأخلاق السيئة، تعويد النفس على الضبط والانضباط، مجاهدة النفس، تعويد النفس على الالتزام أمر الله عز وجل والابتعاد عن المعاصي، التزهيد في الدنيا إلى غير ذلك، معرفة حاجة الفقراء والمساكين الذين ليس لهم طعام. الصوم هو الإمساك في اللغة، كما قال عز وجل في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. في الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كيف نعرف أن رمضان يعني دخل؟ بأمرين في الإجمال ثلاثة كما قال المؤلف، ولا هي أمران: إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، يعني هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، يعني هلال شوال، فإن غم عليكم، يعني ما استطعتم أن تروا بسبب غيم أو سحاب، فأكملوا العدة، عدة شعبان 30. عندنا طريقين، نقول للناس يلا تراءوا الهلال. متى يتراءى الناس الهلال؟ ليلة 30 من شعبان أو ليلة 29 من شعبان؟ 29، ليلة 29، ليلة 30. هذا خطأ شائع، إذا قلت ليلة 29 يعني 28 بالليل، ولا يمكن أن يكون شعبان 28 يوم، صح؟ إذن ليلة 30، ليلة 30 يعني 29 بالليل يتراءى الناس الهلال. إذا جاء واحد وأنا رأيت الهلال، نأخذ بقوله أو لا؟ إذا توفرت فيه خمسة شروط، شروط الشاهد اللي يرى الهلال: مسلم، عاقل، بالغ، عدل، قوي النظر. مسلم، عاقل، بالغ، عدل، قوي النظر. لو جاء كافر وقال رأيت الهلال، نقول له مع السلامة، كافر متهم في دينه. لو جاء مجنون وقال رأيت الهلال، ما يقبل. لو جاء صبي صغير قال رأيت الهلال، ما يقبل. لو جاء غير عدل، مقصود بالعدل الأمانة والثقة، طبعا الأزمان تختلف، عدل العدل السابق غير عدل الآن، الله المستعان. يعني يقول من هو العدل؟ العدالة، ما هي العدالة؟ الذي يلتزم بالواجبات ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر، وين هذا؟ موجود إلا من رحم الله، يمكن لما نطبق الآن يمكن إحنا معدول، فتختلف الأزمان. لكن العدالة هنا الأمانة، يعني الصدق، الصدق والأمانة، رجل معروف بالصدق والأمانة. قوي النظر، قوي النظر، لا بد قوي النظر. لو جاءنا واحد عنده أربع عيون، تعرفون من هذا؟ يلبس نظارة، احنا نسميه أربع عيون، وقال رأيت الهلال، يقبل ما يقبل؟ بدون نظارة ما يقبل، مع النظارة يقبل. لو جاءنا رجل أعمى وقال رأيت الهلال يقبل؟ يقول رأيته بقلبي، ما يصير؟ إذا ما يقبل. يقول أحد القضاة عند فطنة جاءه رجل كبير في السن شايب يلبس نظارة، فقال رأيت الهلال؟ قال أنت رأيت الهلال؟ قال نعم، قلعت النظارة. فلما أخذ النظارة وجد شعر من حجبه على النظارة، فشكل إيش؟ شكل الهلال. قال مرفوض، هذا فطن، هو الآن شايب شاف الهلال على النظارة. فالمقصود لابد يكون فيها تثبت، لابد فيها من شهود، لابد فيها من تزكية. ما رأينا الهلال في هذه الليلة مباشرة نحكم غدا شعبان، نكمل عدة شعبان 30، هل نرى الهلال بعد ذلك؟ خلاص اليوم الذي يليه مباشرة هو رمضان. إذن إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة 30. من يجب عليه الصوم؟ شروط وجوب الصوم 5: مسلم، عاقل، بالغ، قادر، خالي من الموانع. هذا يجب عليه الصوم، يجب على المسلم، الكافر لا يجب عليه الصوم حتى يسلم. عاقل، المجنون لا يجب عليه الصوم حتى يعقل. بالغ، الصغير أو الصغيرة قبل البلوغ لا يجب عليهم الصوم، لكن يعودون على الصوم. ايش قلنا؟ قادر غير عاجز عن الصوم. الخامس الخلو من موانع خاص بالمرأة، وهو الحيض والنفاس. في بعد مقيم غير مسافر. فإذا توفرت هذه الشروط نقول وجب عليه الصوم. نشير إشارة يمكن أشرنا فيها قديما لكن لإعادة إفادة: غير البالغ من المرء، من سواء صبي أو بنت، لا يجب عليه. لكن من هو البالغ؟ أنا سمعت واحد براد للأسف يقول البلوغ ما بين 13 و15. ايش رايكم؟ هذا خطأ. البلوغ لا يتعلق بسن، البلوغ له علامات: اولا انبات شعر العانة او الاحتلام، فمن انبت فانه بالغ لو عمره 10 سنين، أو الاحتلام، إذا احتلم فهو بالغ. إذا لم يحصل إنبات ولا احتلام، إذا أتم 15 سنة أصبح بالغ. والمرأة نفس البنت نفس الصبي وتزيد الحيض. اليوم بعض البنات تحيض عمرها 9 سنوات. فإذا أخذنا هذه المقولة 13 إلى 15، ما يجوز الكلام هذا، لابد يكون دقيق. إذن هذه علامات وليس سن معين. الصغير، كان الصحابة، جاء في الصحيحين، كانوا يصومون صبيانهم الصحابة ويلهونهم باللعب. يصومون. اليوم بعض الناس ما يعلم أبناءه إلا لما يبلغ، ويجد في ذلك صعوبة، وقد لا يصوم. فلو فرضنا بلغ 12 14 15، يقول صوم، يتكاسل. الصلاة نفس الشيء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ علمهم الصلاة على كم؟ 7. وضع العلماء سن التمييز 7، تعوده على الصلاة، تعوده على الصيام من 7. لكن لا تلزمه، تقول تعال صوم. احنا عندنا صيام الغزلان، تعرفونه، للظهر، أو الأول يقولون هذا صيام الغزلان للظهر تفطر، أو ينامون نومهم صغار للظهر نقول يتسحر، يتسحر متى؟ الظهر وليل المغرب، يعني الصويم ما هو صوم. نقول صوم، إذا تعب افطر، ما يجب عليك يوم يومين 3 سنة سنتين، إذا بلغ يستطيع الصوم بسهولة، وكذا الصلاة، وكذا الحجاب. اليوم كثير من الآباء والأمهات يشتكون من بناتهم، ليش؟ أنت السبب. لا حجبي من الصغر قال فشلة وتعقد البنت والكلام المشهور هذا، لا نعود تعويد، يعني قبل البلوغ تعود، يعني السنة التاسعة العاشرة الحادية عشر لا بأس تبدأ تعلم شيء فشيء حتى يأتي السن البلوغ ويكون الحجاب يعني تلبسه باقتناع. ذكر المؤلف مسألة فيها خلاف، إذا بلغ الصبي أو عقل المجنون أو طهرة الحائض أثناء النهار، فهل يجب الإمساك أو لا؟ طبعا هنا نفرق بين الحائض وبين المجنون والصبي، خلونا على الحائض شوية. صبي بلغ في النهار، نفرض أنه الظهر وقع منه الاحتلام، إذن هو بلغ في هذا اليوم، يمسك ويجزئ هذا الصوم لأنه لم يكن من أهل الوجوب إلا في هذه اللحظة، يمسك ويجزئ ويقضي. وكذا مجنون، لو فرضنا مجنون عقله في النهار قال يمسك ويجزئه ولا يلزمه أن يقضي ما سبق، لماذا؟ لأنه لم يكن من أهل الوجوب. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي ذكرت الآن، حائض طهرت في النهار، هي لا يلزمها الصوم وهذا صومها غير صحيح، يعني أقصد هذا اليوم يجب أن تقضيه، لكن المسألة هل تمسك أو لا؟ هي الآن طهرت بعد العصر، بقي من العصر إلى المغرب، كثير من الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا تمسك لحرمة الوقت، والصحيح أنه لا يجب عليها إمساك. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار أكل آخرة، من أكل أول النهار أكل آخرة، لكنها لا تأكل أمام الناس حتى لا تتهم أو يساء فيها الظن، إنما في بينها وبين نفسها. حائض طهرت أو نفساء طهرت قبل طلوع الفجر ولو بلحظة ولم تغتسل، هل تصوم هذا اليوم أو لا؟ تصوم، لأن العبرة ليست بالاغتسال، عبرة بقطاع الدم. فإذا طهرت نقول لا خلاص، خصوصا إذا كان هناك وقت قليل نقول لا تغتسلين، تسحري السحور بركة، بعد أذان الفجر تغتسل. وكذا الجنوب يؤخر الاغتسال وينوي الصوم. هناك سنن للصيام، منها السحور وهو ما يؤكل آخر الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقال تسحروا ولو بجرعة، السحور أكلة بركة، فتسحروا ولو بجرعة ماء، ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء. وأفضل السحور آخر الليل، لما تسحر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قالوا لأحد الصحابة قالوا له كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية، لو حسبناها قبل الفجر إلى الصلاة ممكن نصف ساعة قبل أذان ساعة العربية، هذا الوقت، هذا أفضل وقت. وغالب الناس اليوم لا يطبق سنة السحور متأخر، يأكل الساعة 12 أو 1 أو 2 وينام، كثر الله خير إذا صلى الفجر بعد، صح ولا لا؟ والسنة التأخير، والسنة تعجيل الإفطار لقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بعض الناس من باب القوة والشجاعة يقول أنا أخر بعد 5 دقائق، بطل شنو؟ عجل الفطر بعد الأذان مباشرة، أول ما يقول أقصد عند دخول الوقت الله أكبر على طول عجل، ما عجل الفطر. طيب واحد ليس عنده طعام ماشي بالسيارة أذن، قال بعضهم يمص إصبعه، شو رأيكم؟ يمص يعني في النم أفطر صح؟ ليس على دليل، ليس على دليل. ها هذه من رواية الشياب وهي رواية موضوعة في باب الوضع في الحديث، هذه من عندي، من أسباب الوضع في الحديث رواية من؟ رواية الشياب. يجون روايات عجيبة غريبة، تذكرون في باب نواقض الوضوء لحم الإبل، تذكرون القصة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل. في رواية من رواية الشياب ما هي؟ أن هذا الشخص اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل أحدث، فالرسول ما يبي يحرجه يقول توضأ، قال توضأ من لحوم الإبل. هذه رواية من؟ رواية الشياب. وجاءني أحد الشياب وقال لي أبسألك عن حديث، ما هو؟ قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح 100 داب دخل الجنة من 1000 باب. الله أكبر، من ذبح 100 داب، داب دواب 100 داب يدخل الجنة من 1000 باب. شراك من هذا الحديث؟ الجنة كم باب؟ 8، بس سجع فيهم. ويأتون بأحاديث، كنا مرة في عرس ونأكل الحلوى، تعرفون يقولون المطاوعة يحبون الحلو لأنهم حلوين، فقالوا هذه الشبهة، هذه المطاوعة يحبون الحلو. فقال أحد الشياب نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون حلويون. شوف الحديث، أنا أول مرة سمعته فيه، مؤمنون حلويون يعني يحبون الحلو. على كل حال هذا استطراد. طيب السنة أن تفطر على رطب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ماذا يقول؟ يسمي بسم الله. وماذا يقول؟ ذهب الظمأ وذلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث الوارد. اليوم غالب الناس يقولون اللهم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبكام، دعاء طيب، لكنه لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال لا بأس، لكن هذا ورد فيه حديث ضعيف، هو دعاء طيب. لكن السنة أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ودعاء الصائم مستجاب، وينبغي للصائم أن يدعو طوال النهار ودعاؤه مستجاب. مفسدات الصوم، تكلم الفقهاء عن المفسدات، يعني ما الذي يفسد الصوم؟ ما هي المفطرات؟ كلام طويل. بعضهم أوصل المفطرات إلى 17 نوع، والصحيح أن المفطرات 4 لا خامس لها، يعني المؤلف ذكر 5 من باب التفصيل فقط: الطعام والشراب، الجماع، التقي عمدا، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. بس الآن نفصل. الجماع، إذا حصل جماع بين الرجل وامرأته كما قال المؤلف تغييب الحشفة رأس الذكر في الفرج، هذا يعتبر جماع صحيح، هذا يبطل الصوم وعليه الكفارة المغلظة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ماذا فعلت؟ قال جامعت امرأتي. ماذا نستفيد من كلمة هلكت وأهلكت؟ أنه يعرف، يعرف إيش الحكم، لا ما يعرف الكفارة، يعرف الحكم، هو لا يجهل الحكم، يجهل الكفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، قال لا أجد، ما أقدر. قال صم 2 شهر متتابعين، قال ما أستطيع، ما عندي قدرة. قال أطعم 60 مسكينة، قال ما عندي، عندي فلوس ولا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التمر، قال تصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ أنا أفقر واحد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه. الشاهد الذي يجامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة ليس أمر هين، ما في تساهل، وعلى الترتيب عتق رقبة اليوم ما في عتق رقبة، إذن يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. لو آخر يوم أفطر بلا عذر يعيد الشهرين، ما في، ما يقطع التتابع أبدا إلا إذا كان مرض، إذا كان مرض يعني يستمر، أو حائض مثلا تطهر، لكن شهرين متتابعين. إن كان مريضا لا يستطيع الصوم نقول أطعم 60 مسكينا، لو كان فقيرا سقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سقط عنه، لكن لابد أن يكون بالتدريج. لكن سؤال الآن، إذا جامع في نهار رمضان نقول عليك صيام 60 يوم، مو 60 يوم أسف، شهرين، مو 60 يوم، يعني لو صام شهر هجري، لأن الصيام بالشهر هجري ممكن 29 ممكن 29-30 شهرين، هل يجب عليه مع الشهرين قضاء يوم؟ ما الدليل؟ هذا ما قال الرسول اقضي يوم، قال 60 يوم مسكين، 60 يوم شهرين. فهمتم السؤال؟ الحديث هذا في البخاري ومسلم، لما نقرأ حديث من بدايته إلى نهايته، اعتق رقبة، صوم شهرين متتابعين، أطعم 60 مسكينا، قال على أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطعمه لأهلك. ها؟ يعني أقصد لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له؟ ها؟ أي لا، أنا بس تنبيه، بس أنه ورد روايات غير البخاري ومسلم أمره أن يقضي مكانه يوما، بس أنا قلت لكم باب الفائدة، لأن اللي يقرأ الحديث يقول الرسول ما أمر بالقضاء، يمكن ليس عليه قضاء، لكن ورد في رواية عن الإمام أحمد، مسلم الإمام أحمد، ورواية عن ابن ماجة، وأمره أن يقضي يوما مكانه صريح، يعني يقضي يوم، لأن هذا إفطار الجماعة إفطار. الثاني إنزال المني، بعض العلماء يجعل الجماعة مع إنزال المني واحد، المؤلف فصل، فإذا أنزل المني ولو بدون جماع بسبب قال تقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، فهنا يوجب الفطر، أما نزول المذي فلا ينقض ليبطل الصوم، إنما الجماع، لأن الجماع نزول المني يخرج بشهوة، شهوة قوية، وأما المذي فلم يثبت به دليل، فلو نزل المذي فإنه لا ينقض الصوم. كذلك المحتلم، لأنه بغير قصد قام الصباح وهو محتلم يكمل الصوم. وقد قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم. إذن هذا المفسد الأول جماع ويدخل منه إنزال المني. الثاني لطعام والشراب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، طعام والشراب، لكن طعام والشراب متعمدا، إذا نسي ليس عليه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو ناسي فإنما طعامه فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. يدخل ضمن الطعام والشراب ما يقوم مقام الطعام والشراب، وهو نوعان، المغذي وحقن الدم. المغذي معروف، الدرب هذا مغذي، أبر مغذية، لأن هذا طعام، هو الآن لما يحط الإنسان مغذي يأكل ويشرب، ما يأكل ويشرب، إذن هذا أكل، فهو يدخل ضمن الطعام والشراب. حقن الدم، ما معنى حقن الدم؟ إنسان أصيب بحادث وينزف فيحتاج أن يحقن إيش؟ بدم كثير، لا شك أن الطعام، لا شك أن الدم طعام وزيادة، فهو يدخل ضمن الطعام والشراب. إذن أول شيء الجماع، ثم الطعام والشراب، ثم التقيء عمد، التقيء اللي هو رجع الطعام، ترجيح نسميه عمدا، عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء يعني غصبا عنه فليتم صومه، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء. بعض النساء في أشهر الحمل الأولى دائما يحصل منهم ترجيع. الصوم صحيح لأنها لم تتعمد القي. الرابع الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فمتى ما حاضت أو نفست بطل صومها. المؤلف رحمه الله ذكر من المفطرات، وهي مسألة خلافية، إخراج الدم من البدن كالحجامة وغيرها، وهذا رأي الحنابلة ورأي جماهير العلماء، وهو الأرجح أن إخراج الدم من البدن لا يفطر، سواء بحجامة أو بنزيف أو بتحليل دم أو إلى آخره، إلا إذا وصل مرحلة مشقة فهذا يصبح مريض. إذا وصل مشقة يصبح مريض، ليس لنزول الدم. هم يستدلون بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكنه حديث منسوخ، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فلو احتجم وهو صائم فصيامه صحيح. لو حصل له تبرع للدم أو تحليل دم فصيامه صحيح. إذن هذه هي المفطرات الأربعة: الجماع، طعام والشراب عمدا. طيب هل نقول الجماع عمدا؟ من العزابية ما يتكلمون يا عزابية، لأن المؤلف سيذكر الآن أن من شروط المفطرات الذكر والاختيار والعلم، فهل ممكن أن يجامع الإنسان ناسيا؟ ما يصير في رمضان؟ ممكن يعني يكون عنده نسي أنه صائم، ممكن، خصوصا الزواج مبكر. ها، الزوجة ناسية بعد وياه، ولذلك لا يتزوج إنسان في رمضان. أقول لكم قصة غريبة عجيبة، جاءني شاب تزوج ليلة رمضان، لا حول قوة إلا بالله، أول مرة أشوف بحياتي شخص تزوج ليلة رمضان. جاءني بعد العيد، تعرفون سؤال أكيد، جامع كل يوم، تعرفون جوابي؟ ما جاوبت، ما أقدر، لأن اللي أشوفه أنا أن يجب عليه كل يوم 6 شهرين، احسب 6 شهرين في 30 60 شهر، 60 في 60 إذا حسبناها 3600 يوم، هذا مسكين يمكن ينتحر. على كل حال، المقصود أن المفطرات أربعة والله أعلم التي ورد فيها النص، ولذلك بقية الأمور معفو عنها. السواك ليس مفطر إلا إذا كان سواك مخلوط بأطعمة، في سواك نعناع، سواك ليمون، هذا في طعام يجتنب. أما السواك العادي وإن كان في طعام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق على كل حالة. الطيب بأنواعه يفطر؟ ما يفطر، لأنه كان موجود في عهد النبي. البخور لا يفطر إلا إذا استنشقه كالدخان، إذا حطر دخل في أنفه فهذا له جرم. أما لو تبخر بدون استنشاق فقد كان البخور موجودا في عهد النبي، وهو التجمير، وكان أحد الصحابة اسمه نعيم المجمر، يجمر المسجد. لاحظوا أي شيء موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أنه مفطر لا يجوز أن أدعي أنه مفطر، فالبخور والطيب كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قطرة العين والأذن لا تفطر وإن شعر به طعم، لأنها ليست من المنفذ المعتاد للجوف. المنفذ المعتاد للجوف ما هو؟ الفم والأنف، يعني الأنف له منفذ مع الفم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليش؟ ممكن يدخل، ولذلك قطرة الأنف يحذر منها لأنه ممكن يدخل المنفذ. طيب، جميع الأبر لا تفطر إلا الأبر المغذية فقط، أنسولين والوريد والفتنين، أي لأنها ليست طعام، ليست طعاما ولا شرابا، إنما الأبر المغذية فقط. ذوق الطعام لا يفطر، لكن لاحظ ذوق الطعام باللسان، ويشرب له غلاس كامل ذوق الطعام. وثبت عن كثير من الصحابة أنه كان يذوق الطعام فقط لا يفطر. أنا بودي أحصر، أعطوني أمثلة إذا في شبابكم. الكمام، الكمام اللي هو هذا الرذاذ، اختلف المعاصرون فيه والصحيح أنه لا يفطر لأمرين: أولا ليس طعاما ولا شرابا، إنما هو لتوسيع الشعب الهوائية. ثانيا ما نزل منه إلى الجوف معفو عنه كما عفي عن بقايا ماء المضمضة. أنت الآن لما تتمضمض ما يبقى ماء داخل 100%، ولا شك أن بقايا ماء المضمضة أكثر من الرذاذ الذي يكون بإيش؟ بهذا البخاخ. فالصحيح أنه ليس من المفطرات. خلصنا معجون الأسنان، الأفضل تركه، أنا ما أجزم لأن فيه طعم، الأفضل تركه حتى لا يدخل إلى الجوف ويغني عنه السواك. الدخان بالإجماع، الدخان بالإجماع لأنه جرم طعام، هو طعام، لأن أصلا أول ما يأكله المدخن ما هو؟ هو الدخان، أول ما يأخذ بعد الفطر. البلغم، البلغم إن كان في الحلق وبلع ليس له شيء، ما يخرج ثم يبلع. طيب الريق، لو أن إنسان جمع ريقة وأصبح بفمه بما يعادل نصف كأس، جمع صار عنده، بعدين قال بسم الله وشرب كأن نصف كأس ماء، ما يصير؟ لا يفطر؟ لا يفطر، ما فعل شيء. جاني واحد وقال لي: شيخ والله أنا عذبت ولدي. قال ليش؟ قلت أنا أفكر أن الريق مفطرات، ولده قاعد يدربه، وولده من الصبح للمغرب هو يتفل مسكين، كل ما جاء الريق تفل، كل ما بقى يموت الولد صار أزرق. يا أخي اسأل سؤال، اسأل اسأل. فالريق ليس فيه، لأنه لم يفعل شيء إنسان، يبلع ما هو في ثمه. طيب نختم بالشروط. طبعا الكحل أيضا مثل ما ذكرناه ليس من المفطرات. الشروط، شروط المفطرات ثلاثة: الذكر والاختيار والعلم. إذا كان جاهلا وفعل مفطرات ممكن هذا يحصل، واحد حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أحكام ممكن، ولا بد أن يكون ذاكرا، لو نسي وأكل أو شرب ناسيا ليس لي شيء، ولا بد أن يكون مختارا، ولذلك لو دخل في فمه شيء كغبار مثلا أو الدقيق أثناء الطبخ ليس عليه شيء لأن هذا غير مختار. قال لي أحد الأخوة: كنت صائما وبينما أنا أتثاءب إذ ذبابة تحوم حولي. فماذا حصل؟ دخلت الذبابة وبلعتها. هو يحدثني بلع حيوان كامل، هذا يمكن نقول لغز، رجل أكل حيوانا كاملا وصيامه صحيح. وعاد شنو قال؟ قال لي: يا أخي الذبابة مو حيوان، شنو النبات مو حيوان. فهو أكلها، أكل الذبانة كاملة، صيامه صحيح ولا لا؟ حيوان كامل أكله صحيح. توقف عند هذه النقطة والله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث، علم نبينا. الإرث خير الإرث، علم نبينا. والخير كل الخير في علم الهدى.